يقول بالنسبة لآيات الإفك، هناك من يقول أنها نزلت في ماريا أم إبراهيم، غير صحيح، ثبت في الصحيحين وبإجماع أهل العلم أن آيات الإفك نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تكلم بها أو تكلم فيها بعض الناس وطعنوا في شرفها رضي الله عنها وأرضاها، واتهمت ب ما اسمه، اتهمت به صفوان بن المعطل، اتهمت بصفوان بن المعطل، وهذا لا شك أنه باطل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو يعني متألم من هذا الاتهام الذي اتهمت به زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء. والحديث الصحيحين مشهور في هذا، والمسألة إجماع بين أهل العلم أن هذه الآيات نزلت في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن بعض الناس أبى أن تكون هذه الآيات في عائشة وزعموا أنها في ماريا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، وأن اتهمت فبرأها الله تبارك وتعالى. هذا كذب، بل الثابت أن هذه الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة، والقصة كلها ظاهرة في هذا، وفي كثير من آياتها أسباب نزول. وجاء عن أبي أيوب لما قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال لها: أو تفعلينه أنت؟ قالت: أعوذ بالله. قال: فعائشة أطهر منك، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوى أن حادثة الإفك نزلت في غير أم المؤمنين عائشة هذا فقط لصرف الفضل لأمنا عائشة، حيث أنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى في فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.